الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب البيوع باب في تضمين العارية. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المستمر الوصفري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن أعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 ذراع وثلاثين بعيرا. قال فقلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة. قال أبو داود حبان قال هلال الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان رضي الله تعالى وأرضاه في سننه، ونحن الآن في كتاب البيوع في آخر كتاب البيوع. وأبو داود رحمه الله كما سبق أن قلنا أنه يأتي بجميع ما يتعلق في المناولات أو المعاملات يأتي بها في مكان واحد. يقول هنا رحمه الله الحاقا للباب الذي درسناه في الليلة الماضية في العارية، والعارية عرفنا أنها من العري، وهي أنها ليس فيها ما لها مقابل، يأخذ الإنسان الشيء ويأخذ منافعه ثم يرده عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فالعارية مضمونة على كل إنسان يقبض حق أخيه المسلم، مضمونة عليه إلا في 4 صور كما شرحناه في الليلة الماضية. الصورة الأولى الكتب الوقف، والثانية إذا عاره شيء للبسه أو استعماله وتلف بما استعمل به، الثالثة إذا أركب منقطعا لربه وتلفت الدابة تحت المنقطع لربه لمنقطع عن بلاده، والرابعة إعارة المستأجر، شخص استأجر منك سيارة أو استأجر منك دابة أو استأجر بيت وتلف بيد العارية، أعاره المستأجر أعاره وتلف، هذه الصور لا تضمن. وإلا فالعارية مضمونة بجميع أنواعها وأشكالها، العارية مضمونة لأن حق مسلم انتقل ليأخذ منافع هذا الشيء، هو إعطاء المسلم أخاه المسلم حاجة عينا يأخذ منافعها المباحة ويردها عليك، هذه تعريفها في الشريعة في الاصطلاح. وأما في اللغة فهي العارية من عارية، يعني عارية الشيء، عارية فلان، عارية النخلة من السائب إلى آخره. هذا كله مضى في الليلة الماضية ومضى بعض أحاديث العارية. والآن يقول أبو داود رحمه الله باب تضمين العارية، يعني العارية مضمونة إلا في 4 الصور اللي ذكرناها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المستمر الوصفي، إبراهيم بن المستمر قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال قال عن همام، عن همام بن يحيى عن قتادة قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى، عن صفوان بن يعلى عن أبي لا عن أمية بن صفوان، عن صفوان بن أمية هذا الحديث. أما يعلى إلا إذا كان صفوان جده صفوان الثاني يجوز، عندك صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى ابن صفوان، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن صفوان عن أبيه يعلى أن جده صفوان بن أمية ابن خلف، أمية بن خلف اللي قتله بلال رضي الله عنه في بدر، أمية هو أبو صفوان. صفوان هذا كان كافرا في غزوة حنين، لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام أتى مكة وفتحها كان صفوان كافر، وهرب أيضا إلى البحر يريد أن يهرب إلى اليمن، فلحقته امرأته، أتاه مدري أخوه أو زوجته، قالت يا رسول الله صفوان هرب، قال ليش هرب؟ من الإسلام؟ هرب من الشريعة؟ قالت لا، قال أمنه يا رسول، قال هو آمن، قالت أعطني علامة، أعطاه عليه الصلاة والسلام منديلا كان بيده، فذهبت إليه قالت يا صفوان والله إنه نبي الرسول، يا صفوان ارجع فإنه والله إنه نبي الرسول. فرجع صفوان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد، ما يقول يا رسول، يا محمد هذه أتت إلي تقول إنك أمنت؟ قال نعم أنت آمن. فترك سكت حتى الساعة ما أسلم ولا آمن، ما دخل الإسلام في قلبه. ثم بعد ذلك أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما غزا حنين، وذكرت لكم قصة حنين ولماذا سمي حنين في الليلة الماضية. يقول الرسول يعلى أن الرسول أرسل إلى صفوان يستعيره أدرعا، واختلف العلماء في عددها، هل هي 100، هل هي 300، هل هي 30، واختلفوا. أما النوق فلم يذكرها أحد إلا هنا في هذا الحديث، يقول استعرني 30 درعا و30 ناقة. هذه الناقة، لفظ الناقة ما رأيته إلا كان في هذا الحديث في أبي داود جائز، إلا ما رأيته إلا كان أحدا يذكرها فيما بعد، الله أعلم. الشاهد أنه يقول أعرني 30 درعا و30 ناقة بعيرا، يعني قال أغصبا يا محمد، ما قال يا رسول الله لأنه ما بعد أسلم، أغصبا يا محمد. أما عارية مضمونة، قال بالعارية مؤدات، عارية مؤدات، ولم يقل يا رسول الله كالساعة، قال غصبا يا محمد أم عارية مضمونة، قال عارية مضمونة. فأعطاه ما طلب من أدرع، وأعطاه ما طلب إن كان هناك نوق. والشاهد أن الرسول غزا حنين وانتصر عليهم، ثم بعد ذلك فقد أدرعا كما مضى في الليلة الماضية، فقد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل علامة على الأدرع، الأدرع الذي أعارها صفوان جعل الرسول عليها علامة لأجل يردها بعد الغزو، بعد انفكاك الغزو والقتال، لكنهم فقدوا أدرعا من حقة صفوان. ولما انتهت الغزوة وانقضت الغزوة وجاءت السبايا ووصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة، قال يا صفوان إننا فقدنا أدرعا من أدرعك، فهل نضمنها بقيمتها لك أم تسمح عنا بها؟ قال يا رسول الله، المرة هذه قال يا رسول الله لأنه أسلم خلاص، قال يا رسول الله أنا لو تريد أن أعطيك كثرها مضاعف، قال ذاك كل يوم من أطلب منك العارية وأطلب منك التأدية وأطلب منك تردها، أما اليوم فلو تريد أضعاف أعطيتك يا رسول الله، بل أنا متنازل لوجه الله عن جميع ما وصل إليك يا رسول الله، أنا متنازل لوجه الله تعالى وتقدس. فالإسلام يا إخوتي إسلام، انظروا كيف يجعل الإنسان شخص من شخص إلى شخص، من صورة إلى صورة، ومن قلب إلى قلب. انظر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يتمنى أنه يمسك الرسول يخنق خنق ويقتله بسكينة ويبذح بذح، ولما أسلم انظر صار هو الذي يتلقى النبل بصدره عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام يتلقى النبل في غزوة حنين، هذه صار يتنقل النبل من هواه في صدره عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أول يرغب أنه يقتله ويمزقه ويبذب تبضيع وصله، والآن يتلقى بصدره النبل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أكد الإيمان صور الصحابة تصوير آخر، صورهم الإسلام، صورهم تصوير آخر، من جهال ومن عرات ومن جفات إلى أبطال وإلى أئمة يقتدي بهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن العارية مضمونة، قال لا رسول الله لا أريد أدراع ولا أريد نوق ولا أريد شيء، بل لو تريد أضعافها لوجه الله تعالى وتقدس. نعم. باب في من أفسل شيئا يغرم مثله. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام، قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. قال أبو داود زاد ابن المثنى قال كلوا، فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. قال أبو داود ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. يقول أبو داود رحمه الله باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. في من أفسد شيئا عليه غرامته، اللي يكسر شيء أو يفسد شيء فعليه غرامته، يغرم قيمته إذا كان متقوم يغرم قيمته. ولكن القضية هذه ستأتينا أنها قضية عين للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن عين بعين يضمن عين بعين لم يكن هذا، إنما هذه قضية للرسول عليه الصلاة والسلام. ومعنى قضية للرسول أن الصحابة لم يعملوا بها، عملوا بخلافها، وهو أنه لا يضمن في الذمم إلا المكيلات والموزونات بس، ما يضمن إلا المكيلات والموزونات، يضمن المكيل بمثله ويضمن الموزون بمثله. أما عين بعين تضمن فلا، يضمن العين إذا انكسرت أو أتلفت تضمن، يضمن قيمتها بذمتك الإنسان. أما أني أضمن مثلها تأتيني بمتى أجيب لك مثلها، قد لا تكون مثلها، قد تكون أكبر قد تكون أصغر قد تكون لون ما هو سواء، فلا يضمن القيم المقومات ما تضمن في الذمم، إنما يضمن المكيل والموزون لأنه منحصر، المكيل منحصر بمكيل والموزون منحصر بموزون، فأعطيك موزون بموزون وكيل بمكيل، لكن المقومات ما تنحصر ولا تنضبط، ما تنضبط. أعطيتني مثلا إنا وانكسر هذا الإنا وتلف، أضمن إنا مثله، قد يكون أكبر قد يكون أصغر قد يكون أجد قد يكون أدنى، فلا ينضمن بالذمم إلا المكيل والموزون فقط. إنما القصعة قضية عين كما للرسول من القضايا التي أفردت له عليه الصلاة والسلام، اختص بها كثير، قضايا اختص بها لم يعمل بها الصحابة، فمعناها أنها للرسول قضية عين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن حول السند حاون، وحدثنا محمد بن المثنى الزمن المقعد الزمن قال عن خالد الحذا عن خالد بن مهران عن حميد الطحان خالد بن عبد الله خالد بن مهران الطحان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند احد احدى زوجاته فاتاه هدية يقال انها من صفية، الهدية والقصعة من صفية، ولهذا عائشة تقول ما رأيت طعاما إنسانا يصنع طعام ألذ من طعام عائشة صفية، تقول عائشة ما أكلت طعام ولا رأيت طعام ألذ من طعام صفية ومن سواد. اليدين هي اللي تسوي الطعام، ما هو اليدين، يدي المرأة هي اللي تسوي الطعام، ولا البر واحد والرز واحد والقدر واحد، لكن اليدين يدي المرأة هي اللي تصنع الطعام، فإذا كان لذيذا أو طعما أو نظيفا فمن المرأة لا شك في هذا. يقول فإذا أرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإحدى زوجاته أيضا لم يسميها، لكن الظاهر أنها صفية اللي أرسلت الطعام صفية عليه رضي الله عنها وأرضاها، فأرسلت قصعة مملوءة من الخبز الفتيت، يعني لحم وخبز وقرع، فلما أتت القصعة ودخل رسول صفية الباب ورأت عائشة، يقال أنه عند عائشة أو عند زينب، ورأت هذه المرأة اللي هو عندها عليها رضي الله عنها وارضاها، رأت الرسول رسول المرأة المرسلة، رأت بيده القصعة وانتشت رائحة الطعام، ضربت القصعة من تحت وطاحت القصعة على الطبطاب فانكسرت القصعة، يقال انها من فخار ويقال انها من خشب، المهم انها انكسرت القصعة إنا كبير يوضع فيه القرصان ويوضع فيها القرع ويوضع فيها اللحم، إنا كبير يجوز انه من الفخار سابقا، يشربون القهوة بفخار، يشربون الأشياء بفخار، يشربون المواعين فخار والملاعق فخار والأشياء كلها فخار، يصوغونها كما يصوغ الناس الآن الأزيار والشراب من الفخار، فيفعلون بها مثل ما يفعلون الناس اليوم بالأباريق وبالأزيار ومثل من الفخار، ويقال إنها خشب، والخشب انكسرت أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما غضب، قال غارت أمكم، ليه؟ لأنه يعرف الغيرة، يعرف غيرة النساء، فلم يغضب عليه الصلاة والسلام، قال غارت أمكم غارت أمكم، بس هذا اللي قال، ما غضب على المرأة اللي كسرت القصعة، إنما قال غارت أمكم غارت أمكم، ثم أخذ بنفس بيده عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة يجمع الطعام من الأرض ويحطه بالقصعة المكسورة، جمع بين الوصلتين وصار الجعل يلقط من الطعام ويحط بالقصعة حتى لقطه كله من الأرض وجعله في القصعة المكسورة وصار يأكل منه ومعه حتى انتهى، ثم طلب قصعة المرأة التي كسرت القصعة، طلب قصعتها الجديدة فأعطاها الرسول رسول المرأة، قال خذ هذه قصعة بدل قصعة وأخبرها أن قصعتها انكسرت وهذه بدلها، يعني ضمنها قصعة بقصعة. هذا هذه القضية يقال أنها قضية عين، وإلا في القيم فالأشياء المتقومة ما يضمن بعضها ببعض، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يفعل كذا، رأينا الصحابة لم يفعلوا، فمعناها أنه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، تضمين القيم صاحب العين بالعين، تضمين العين بالعين خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يمكن أن تضمن القيمة، العين بالعين تضمن ما يمكن، لأن قد تكون كبيرة أو صغيرة أو أجد أو أذن أو مهللة أو قد تكون ما يمكن تضمنها الإنسان، إنما اللي اتفق عليه علماء الإسلام أن القيم المتقومات تضمن قيمتها تعطيه قيمتها الإنسان. القيمة التي كسرت قصعة، كسرت مثلا قدر، كسرت براد، كسرت شيء من الأشياء تضمن قيمتها الإنسان. أما قصعة بقصعة أو بريق بريق أو إنا بإنا أو شيء فلا يمكن هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلها العلماء أنها قضية عين لأنه ما يمكن للأعيان تضمن. وإن كان بعض العلماء أنهم أفتوا أنها تضمن بقيمة بعين بعين، تضمن إذا أتلفت شيء لأخيك المسلم تضمنها عين بعين تضمنها، هذا بعض الأحناف. لكن الصحيح ما دام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تعاملوا بهذه المعاملة ولا ضمن أحد أحد متقومات، فمعناها أنها خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الإنسان عليه ما أتلف، سواء قيمة أو مكيل أو موزون، إن كان مكيلا فعليك مكيل، وإن كان موزونا فعليك موزون، وإن كان متقوم فعليك قيمته للإنسان، قيمته اليوم اللي يسواها اليوم، مو قيمته اللي اشتراها بها. اشتريته أنا بعشرة ريال، هذا الإن اشتريته بعشرة ريال وأتلفته لي تعطيني قيمته اليوم، اليوم قيمته 20 تعطيني 20، تعطيني 20 ريال قيمة المتقوم اليوم، ينظر في السعر في الأسواق وش يسوى في هذا الشيء فتعطيني قيمته يومنا هذا، لا مشتريته به، إن شاء الله اشتريته بالريال أنت تعطيني قيمته يومنا هذا، لازم سعره اليوم تعطيني قيمته. فالشاهد أن المتقومات لما يثبت في الذمم إلا قيمتها، القيمة تثبت وتخسرها لي وتضمنها لي الإنسان. وأما المكيل والموزون فيضمن مكيلا ويضمن موزونا لأنه منضبط، المكيل والموزون منضبط، يبقى علينا عاد المعدود والمذروع هل يضمن بعده أو يضمن بذرعه؟ تقول قد يضمن لكنه يختلف أيضا، المذروع والمعدود يختلف، المعدود يختلف أحيانا كبر وصغر، والمذروع أحيانا يختلف القماش ويختلف الذراع صغر وكبر أيضا. أما المكيل فهو مكيل معروف، أن المكيل هذا هو صاع صاع خلاص، والموزون موزون، الصنجة وزنه مثلا أو أقه أو كيلو معروف الصنجة ما تغير ولا تتبدل. وأما المعدود والمذروع فلا يقاس به، ما يقاس أنه يضمن معدود بمعدود ويضمن مثلا مذروع بمذروع، ما يمكن لأنه لا ينضبط أيضا، إنما ينضبط المكيل والموزون. فتضمن من المعدود قيمته وتضمن أيضا من المذروع قيمته إذا أتلفته للإنسان. الشاهد القاعدة اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بها أن على اليد ما أخذت تضمن اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني أما هو إلا قيمته. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت لجاية قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى القطان عن سفيان ثوري نعم عن فليت العامري قال عن جسرة بنت دجاجة عن قالت عائشة رضي الله جسرة بنت دجاجة تابعية من الثالثة تروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما رأيت أو ما ذقت طعاما ألذ مما فعلت صفية مما تعمله صفية امرأة اللي كانت بخيبر تحت كنانة ابن أبي الحقيق وقتل عنها في خيبر وتزوجها الرسول بعدما اعتقها تزوجها، تقول ما رأيت صانعة طعام لذيذ وحلو مثل صفية. يقول ابن الجوزي رحمه الله في بعض نكته يقول إن أعراب ناس من الأعراب أمراء الأعراب استضافوا أمير من قرية من القرى، لكن هم أعراب وهو أمير من أمراء القرية من السابقين. يقول لما استضافوه قامت امرأته صنعت لهم طعام من بر، طحنت الطعام وصنعته لهم وقدمه، فأكلوا أكلوا أكلوا أكلوا حتى شبعوا. لما انتهوا يا فلان نبغى البر هذا اللي صنعته لنا أنت اليوم وأكلتنا منه جزاك الله خير، أعطي كل واحد منا جمل، كل واحد منا أعطي معنا جمال، حمل جمالنا على كيس من الحب اللي أكلتنا منه. يقول إنه حملهم أعطاهم الحب وأعطوه قيمة البر وراحوا بالبر اللي أكلوا منه. لما وصلوا بلادهم عطوا نساءهم يطحنون ويسوون لهم أكل ما طلع مثل أكل الرجل اللي أكله. كتبوا له كتاب يلومونه: أنت أعطيتنا بر غير البر اللي أكلتنا، أنت خنتنا يا فلان ابن. قال: لا أنا ما خنتكم ولا أعطيتكم البر، هو هو، لكن اليدين ما أعطيتكم إياها، اليدين اللي صنعت الطعام ما أعطيتكم إياها، صدقة، اليدين ما أعطيتكم إياها، أنا اللي صنعت الطعام ما أعطيتكم إياها، إنما أعطيتكم بر، البر هو البر والطعام هو الطعام والأكل هو الأكل، لكن اليدين ما أعطيتكم إياها، صدقة. اليدين بعض النساء تفوق في الطعام وفي الأكل وفي الشرب وفي السواق، وكله يرجع إلى نظافة اليدين ولا إقبال المرأة على تسوية الطعام. المرأة تقبل بكل قلبها على تسوية الطعام وتكون نظيفة وتكون حارصة على الأشياء، حريصة على أن لا يصاب هذا الطعام، لا شك أنه يطلع نظيف ويطلع لذيذ، لا شك في هذا. شاهدنا أن عائشة، وأن الراوي الآن صرح أنها عائشة التي كسرت القصعة، وأن الذي أرسلت الطعام صفية، ولهذا تمثلت بقولها: ما رأيت صانعة طعام أو صانعة طعام مثل صفية، ألذ من طعام صفية. ولهذا كسرت القصعة: غارت أمكم، غارت أمكم. فقالت: يا رسول الله ما كفارتها؟ قال: كفارة أن تعطيها قصعتك الجديدة بدلا اللي كسرتي، ونحن ناكل بالمكسورة ما يخالف. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام يلقطه من التراب، من طلطات، وفيه يمكن حصى، وفيه تراب، فيه أشياء لقطه، علشان يقول في حديث آخر: لا تترك اللقمة للشيطان، خذوها وكلها، خذها كلها، إنسان فيها أذى انفضها، وإنسان ما فيها أذى كلها يا الإنسان، فلا تترك لقمة تطيح في الأرض تتركها للشيطان، لا تتركها للشيطان، خذها، فإن كان فيها أذى، رأيت فيها شيء، ورأيت اختلط فيها حاجة، انفض هذا الشيء وكلها، لا تتركونها للشيطان. ولهذا جمع الطعام كله عليه الصلاة والسلام ووضعه في القصعة المكسورة، جمع بين طرفيها ووضع الطعام فيها وجلس يأكل هو ومن معه عليه الصلاة والسلام، واستدعى القصعة الجديدة وسلمها للرسول. رسول المرأة التي جاءت أتى بطعامها قال: خذ هذه قصعة بدل قصعة. لكننا ما رأينا الصحابة عملوا بهذا العمل، أن قصعة بدل قصعة، إنما مكيل موزون صح، وأما مقومات فلا يضمن إلا قيمتها. نعم. باب المواشي تفسد زرع قوم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه قال: إن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في المواشي تفسد زرع الناس، تفسد مواشيك تدخل على زرع الناس وتفسده سواء كان ليلا أو نهارا، وش الحكم؟ الحكم ما هو؟ يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر قال حدثنا الزهري عن حرام بن محيصة عن أبي محيصة ابن عبد الله قال حدثنا قال إن ناقة للبراء. يقول عبد الله بن محيصة بن عبد الله: إن ناقة دخلت، ناقة للبراء بن عازب دخلت زرع قوم أو حديقة توم أو زرع قوم، فأكلت منه أو أكلته، أفسدت منه أو أفسدته كله، فاشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحكم عليه الصلاة والسلام عليهم أن النهار حفظ النهار على أهل المواشي، على أهل الزروع، وحفظ الليل على أهل الدواب، تحفظ في الليل على أهلها. أنت صاحب ناقة أو صاحب غنم احفظها بالليل، وأنا صاحب زرع احفظه بالنهار، بالنهار علي حفظ زرعي وبستاني، وبالليل عليك حفظ مواشيك أنت. فهؤلاء يحفظون حقهم في النهار، وهؤلاء يحفظون حقهم بالليل، ومن فرط أو تعدى فالغرامة عليه. هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام. داود عليه الصلاة والسلام لما أتوه بهذه القضية، بمثل هذه القضية، حكم على أن الغنم لصاحب الزرع كلها، الغنم يأخذها مصادرة لصاحب الزرع، كل الغنم يأخذها مصادرة، وأنت صاحب الغنم ما لك شيء، ليه تفلتها على زرع الشخص حتى أفسدت زرعه ليه؟ هذا حكم داود عليه الصلاة والسلام. لما خرجوا من عنده تلقاهم سليمان قال ما الذي قال أبي؟ قالوا قال إن الغنم حقتي يأخذها صاحب الزرع كله له مصادرة. قال لا أنا أحكم بينكم ترضون؟ قالوا نعم. قال لا أنت يا صاحب الغنم أعطي الرجل غنمه يحلبها ويأكل ويشرب حليبها وأنت أصلح الزرع حتى يكون مثل ما أفسدته غنمك، فإذا كان مثل ما أفسدته غنمك ترد غنمه عليه. والله تعالى وتقدس قال ففهمناها سليمان. انظر يعني داود حكم ولكنه وهم في خطأ أخطأ أو لم يوفق للصواب، ولكن ربنا أثنى على سليمان قال ففهمناها الحكم الصحيح فهمه سليمان عليه الصلاة والسلام. ومثله امرأتين أتى الذيب وخطف طفل بين طفل بين اثنين طفلين يرضعون وحرمتين راحت انتحش يحشن الثنتين وجاء ذيب وخطف واحد وهرب به. لما رجعوا كل واحدة تقول هذا حقي، هذا ابني، هذا ابني، هذا اللي بقي ابني، واللي خطف الذيب ابنك، ابنك ما هو ابنك. فحاكموا إلى داود فحكم وقال أنا للمرأة للكبيرة هو للكبيرة لأنها أكثر حجة وأعزم حجة. لما خرجوا أتى سليمان عليه الصلاة والسلام قال لا الحكم ليس كذلك، الحكم آتوني بسكين أنصفه بينكم، آتوني بسكين أو مدية أنصفه بينكم، أنت يا الكبيرة وأنت يا الصغيرة كل واحد تأخذ نصف خلاص. قالوا يموت، قالوا ما خالف أنت نصف ونصف. ما الذي حدث؟ الكبيرة قالت نعم اذبحوا ونصفه، الصغيرة قالت لا لا تذبحوا هو حقها هو ولدها لا تذبحوا، قال هو لك يا الصغيرة. استنتاج وقرينة استنتج عليه الصلاة والسلام من القرينة اللي أمه هي الحقيقة رحمته وتحرك وتحرك القلب وتحركت الرحمة قالت لا تقتله لا تقتله هو ابنها عطية تربيه، والمسألة ورايح يدعيني إذا كبر رايح يدعي أمه أو يتربيه بس لا يموت. قالت هذيك اذبحوا اذبحوا اعطني نصف ولا نصف. قال أنت لست أمه، أمه هذه اللي رحمته وشفقت عليه وقعدت تبكي هذه أمه ما هي أنت أمه. فأخذه من الكبيرة وأعطاه الصغيرة. إذن فالحكم بالقرائن جائز، الحكم بالقرينة جائز، ما هو لزوم أن نجيب هات الشهود هات رجلين يشهدون، لا ما هو لزوم. أنت يا القاضي من حقه أن يتحرى تحد شف الشخص هذا وش يقول والشخص هذا وش يقول، ولعل من هناك قرائن تثبت أن حق هذا هو الصحيح. لو ترى مثل الرجلين واحد معه غترتين ثنتين اسمه غترتين يركض من حاش واحد يتبعه، هذا يقول له خذ غترتي وهرب وهذا معه غترتين، لا شك أن واحدة للأخير. هذا من القرائن أيضا اللي يحكم بها، من القرائن الذي يحكم بها. يقول ابن القيم رحمه الله لو وجدت رجلا خرج من خربة مع وانتم تلطخا بدم والخربة فيها رجال مقتول ثم يقول أنكر يقول لا ما هو أنا، فالقرينة تثبت أنه هو الشخص هذا، لا ما في أحد خرج من الخربة ومعه سكين فيها دم والرجل مقتول في الخربة، ما في أحد غيره في القرينة. ما احتاج نقول هاتوا شهود وأنك قتلته وأنك كذا، ما احتاج. وعندنا 27 قضية يحكم بها بالتسامع، يحكم في القضية 27 في الفقه يحكم فيها بالتسامع، ما يحتاج إلى بينة، ما يحتاج تقول بينة، منها الولادة ومنها الوقف ومنها الشهادة ومنها كذا ومنها كذا، أنه يحكم بالتسامع. يعني سمعنا أن فلان ابن فلان ولد على فراش فلان ابن فلان، خلاص نكتفي ولا نقول هات بينة ولد على فراشك، نقول التسامع كفى. هذا البيت وقف لآل فلان، ما نحتاج نقول هات بينة أنه وقف لآل، خلاص التسامع جيل عن جيل يقولون وقف فلان وقف فلان وقف آل فلان جيل عن جيل، التسامع والاستظهار بين الناس حال كافي، ما يحتاج تجيب بينة. والشاهد 27 قضية يحكم فيها بالتسامع بالاستظهار بالظهر بالتسامع، تسامع الناس أن هذا مملوك اللي فلان بن فلان، خلاص مملوك اللي فلان بن فلان، هذا البيت وقف اللي آل فلان، خلاص وقف اللي آل فلان، ما يحتاج تجيب بينة ولا يحتاج تطلب بينة الإنسان. فالشاهد أن الذي تزرع غنمه أو تفسد غنمه حق إنسان فحفظها عليه على حفظ مواشيه عليه على حفظ مواشيه عليه بالليل عليك بالليل، وحفظ زرعك عليك بالنهار. الإنسان زرعك تحفظه بالنهار والمواشي يحفظون أهلها بالنهار، بالنهار يحفظونها أهلها وبالليل أن تحفظ حقك الإنسان، أن تحفظ بستانك وبالنهار هو يحفظ مواشيه، فإن أفسدتك نهارا فهو ضامن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى، أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا للحديث السابق، وهو يقول حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف الجعفي شيخ البخاري قال حدثنا عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان ناقه له عاصيه شويه شكيمتها صعبة الشكيمة، ما يقدر يمسكها، تنفلت بالقوة غصبا عليه، تنفلت وانفلتت وذهبت، رعت أفسدت زرع صاحب عم حيص أو خاله، أفسدت الزرع. فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام أن على أهل المواشي حفظها بالليل، وحفظ الإبل أو الدواب على أهلها بالنهار، يحفظونها. حفظ الحوائط بالنهار وحفظ المواشي بالليل، كل واحد يمسك دابته ويعقلها عنده بالليل، لأنه ما له لزوم تفلت دوابك الإنسان بالليل، ما له لزوم، لا هو وقت رعي ولا هو وقت مسرح ولا وقت ماء سقي ماء، ما هو لزوم. فبالليل احفظ مواشيك الإنسان، وبالنهار هم يحفظون زروعهم، لأن النهار هو حفظ الزرع، يسقي زرعه ويطلع من البير ماء ويسقي هذا ويسقي هذا. الشاهد أن حفظها بالليل، حفظ مواشيك بالليل عليك، تعقلها وتذبها، حتى لو كانت صعبة، حتى لو كانت مثلا عاصية، ناقة عاصية أو صعبة، اعقلها بعقالين، إذا كانت صعبة جيب عقالين أو أربعة عقل واعقل لها عشان لا تفسد مواشي الناس. نعم. كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. انتقل أبو داود رحمه الله من كتاب البيوت، هذه الكتب والأبواب مستقلات، إنما انتهى المعاملات، انتهت بالعارية. يقول أبو داود رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء هو إحكام الشيء، إحكامه والفراغ منه، يعني حكمه وإحكامه وصنعه والفراغ منه. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني حكمهن وفرغ منهن عليه تعالى وتقدس. وأما في الشرع فهو إحكام الشيء والإلزام به، إثبات الشيء، فإحكامه وإثباته، إثباته على شخص معين، والإلزام به ونزع الخصومات، فصل الخصومات وقيل الحكومات، كل واحد. الشاهد أنه إثبات الشيء، إثبات الحكم والإلزام به والفراء ونزع الخصومات، فصل الخصومات، هذا في الشرع. وأما في اللغة كما سمعتم أنه إحكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات. ولاحظوا أن قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعض المفسرين يقول حكم، هذا غلط، غلط يا إخواني، انتبهوا. المفسرين يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا، يعني حكم، هذا خطأ. حكم، لو حكم ربنا ما عصاه أحد، لو حكم ربنا أنه لا يعبد الناس شيء ما عصاه أحد مطلقا. ولكن تفسير الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناه يعني أوصى وأمر، أمر ووصى. والأمر أمره تعالى قد يعصى، قد يطاع وقد يعصى، ووصيته تعالى وتقدس قد تطاع وقد تعصى. أما حكم، لو حكم ما عصاه أحد مطلقا، يحكم ما يريد، يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، لا يمكن يعصيه أحد. لو حكم، لو قلنا أنه حكم قضى بمعنى حكم، ثم عصاه أحد، ما يمكن يعصيه أحد، قضاء وقدر ما يمكن يعصيه أحد، لكنه أمر ووصى، أمر ووصى. فأمره قد يطاع وقد يعصى، ووصيته قد تطاع وقد تعصى. أمر الله قد يطاع وقد يعصى، ووصيته قد تطاع وقد تعصى. أما حكمه لا، لو حكم تعالى وتقدس ما عصاه أحد مطلقا، ولا أشرك به أحد، ولا كفر به أحد مطلقا. فبعض المفسرين يفسر الآية خطأ، يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول حكم ربك، حكم الله، لو حكم ربنا ما عصاه أحد مطلقا، حكمه لا يمكن أن يحفظ منه أحد، لا يمكن أن يخرج منه أحد حكمه، لكنه ما حكم تعالى وتقدس، إنما أمر ووصى. وأمره قد يطاع وقد يعصى، ووصيته قد تطاع وقد تعصى، هذا معنى الآية. ومن فسرها بحكم فهو غلطان. فانتبهوا للمفسرين الذين يفسرون هذه الآية بالحكم، الحكم خطأ، يقول أمر ووصى صح، أمر ربنا ووصى، فأمره تعالى وتقدس قد يطاع وقد يعصى، ووصيته تعالى وتقدس قد تطاع وقد تعصى. هذا ما قضاه الله تعالى وتقدس على العباد. الشاهد القضاء كما سبق أنه إحكام الشيء لغة والفراغ منه، حكم يعني أنه حكى قضاهن سبع سماوات يعني أحكمهن تعالى وتقدس وفرغ منهن. وأما في الشرع فإثبات الحكم والإلزام به وفصل الخصومات، هذا معناه في الشرع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في طلب القضاء. باب في طلب القضاء يعني أن الإنسان لا يطلب القضاء، المسلم لا ينبغي له أن يطلب القضاء، لأن من تولى القضاء كأنما ذبح بغير سكين. انظر، ذبح بغير سكين، ذبحت بالقضاء، كأنك إنسان قضعت وطرحت على الأرض وقطع رأسك. هذا إذا صرت قاضي الإنسان بدون سكين، إن قطع رأسك بدون سكين، يعني أن الدين والأمانة والإخلاص. وقد تكون الإنسان تأخذ رشوة، وقد يكون كذا وقد يكون كذا، المهم أنه ذبح بغير سكين، لأنه من يدري يجور في الحكم أو يلزم الشريعة، ما حد يدري كما سيأتينا. نعم. نقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال عن فضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو قال عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة، وسعيد هذا الوالد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وفي رواية من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. الذبح يعني أنه قطع رأسه، ذبح بسكين انتهى رأسه عن جسده. أنت توليت القضاء، شبه الرسول كأنك ماتت الروح التي هي روح الإنسان، ماتت إذا توليت القضاء، فكأن الروح الدينة الصينة الحصينة كأنك ذبحت بغير سكين. ليش؟ لأن الخصومات ما يمكن أنك الإنسان تصمد أمام المغريات وأمام كذا وأمام كذا، يأتيك وصية من فلان، يأتيك كتاب من فلان، تلفون من فلان، فلوس من فلان، في المغريات والشيطان يلعب والنفس الأمارة بسوء تلعب. فقد ذبح بغير سكين لأنه انتصب لأمور خطيرة، انتصب لصار قاضي، انتصب لأمور خطيرة وصار في الهدف، صار علما في الهدف، كل يرميه، هذا يرميه بسهم وهذا يرميه بسهم وهذا يرميه بسهم وهذا يرميه، صار هدف لألسنة الناس ولأغراض الناس ولحاجاتهم ولمحسوبيهم إلى آخره. فقد ذبح بغير سكين، هذا التمثيل، تمثيل الرسول عليه الصلاة والسلام، من تولى القضاء فقد ذبح بغير السكين. ولهذا تجد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، السلف الصالح سفيان الثوري وأبو حنيفة وفلان والليث بن سعد وفلان بن فلان، علماء على وقت المنصور، يهربون عن القضاء، يبحثون عنهم ويسألون عنهم ويتحرون عنهم، ومن مسكوه جعلوه قاضي بالقوة، من مسكوه جعلوه قاضي بالقوة، لكن يهربون ويختفون، يهربون إلى بلاد أخرى ويختفون عند أصدقائهم، ما يبان حتى تبرد الأسئلة، حتى يبرد السؤال عنه ويسكتون عنه ثم يظهر إلى حيث شاء. فالشاهد أن العلماء والصالحين ما يتولون القضاء ولا يطلبونه أيضا، لكن السؤال هنا لو ترك الناس اليوم القضاء من يتولى القضاء؟ من يصير قاضي؟ نخشى أن يكون فجرة كفرعات، يصير ما هو بس اللي ذبح بغير سكين، يصير ذبح بألف سكين، من يدري؟ إذا ما توليت القضاء، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي على طالب العلم الصالح أن يتولى العمل إذا طلب إليه. ولا لإيش؟ لأن الأزمان اليوم، أهل الزمان اليوم، زمانه في القرن السابع رضي الله عنه، لأن أهل الزمان اليوم تغيروا، فإذا تخلف فلان الصالح وتخلف فلان الصالح وتخلف فلان الصالح متقدم الفجرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات يموت العلماء يموتون، فإذا ماتوا انتصب الناس رؤساء، اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. هكذا القضاء، إذا راح الصالح وراح هذا وهذا رفض أن يتولى وهذا رفض أن يتولى، من يتولى؟ يقول يتولى الفجرة. الميدان إذا تركته الإنسان لفاجر صار يلعلع، وإنت تركته، ليش تترك الميدان لواحد فاجر تخليه يلعلع بإذاعة أو تلفون أو كاذب؟ ليش تخليه؟ يجب أن العلماء العاملين بعلمهم الصالحين هم الذين يتولون الإفتاء وتولون التلفزيون وتولون الإعلام وتولون كل شيء. يجب على علماء الإسلام الصالحين أن يتولوا ولا يتركوا الناس الذي لا يفهمون ولا يعلمون هم الذين يسرون في الميدان. ليش هذا؟ ما يجوز هذا. فالشيخ الإسلام له رسالة يقول ينبغي على المسلم أن لا يعصي إذا كان احتاج إليه، لأنه قد يتقدم ناس ليسوا بصالحين وفجره فسقه، فينبغي أن يتولى. كذلك القضاء في يومنا هذا ينبغي على الرجل الصالح أن لا يتركه لغيره من الفجرة، اللي أما يطلبه طلبا أو يتوسط، يوسط ناس يجي يحطونه قاضي أو يسلم رشوة أو يجيب مثلا من أصدقائه أن يتوسط له أو غيره، يتولى مناس ليسوا بأهل قضاء، ليسوا بأهل علم ولا قضاء، إنما بس يطلب أن يكون في منصب وأن يحصل أموال وأن يصير له قيمة قاضي. خلاص القاضي له قيمته، هذا هدف الناس اليوم وهذا قصدهم. فالشاهد لا تطلب القضاء، المسلم ما يطلب القضاء، لكن إذا أسند إليه وإذا احتاج إليه وهو من الصالحين، فمن رأي شيخ الإسلام أنه يتولى، لأجل أنه قد يكون يأمر بالمعروف وهو ما يعانده أحد، لأنه في مركز ما حد يقدر يعارضه ويعانده، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشفع في أسير مظلوم ويشفع في مدين مظلوم ويشفع في كذا ويشفع في كذا. هكذا سيرة الصحابة وسيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، أن الإنسان إذا كان صالحا واحتاجت الأمة إليه ينبغي أن يتولى لأجل يكف الله فيه شر ويأتي خير، يأتي الأمة خير ويكف الله فيه شر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. يقول الإمام داود رحمه الله: حدثنا نصر بن علي أيضا الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال عن عبد الله بن جعفر قال عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري سعيد الوالد والأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من جعل قاضيا بين الناس تولى القضاء بين الناس فقد ذبح بغير سكين. ليش؟ لأن الناس لهم أغراض ولهم أشخاص ولهم معاملات ولهم كذا وكذا، فتصير منصوبا لهم الإنسان يتولونك بالنبل، كل يرميك بنبله، تصير اختصارت الإنسان قاضي، خلاص صرت بين الناس في أعين الناس كلهم، صاير صرت في الزمام في علم كما كالعلم، وكل يرميك بسهمه. انظر عاد هل تصمد أو ما تصمد، هل تصمد أمام هؤلاء العالم أم ما تصمد. من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. نعم. باب في القاضي يخطئ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة. يقول أبو داود رحمه الله: باب القضاة ثلاثة. قال حدثنا الباب في القاضي يخطئ. باب القاضي يخطئ، القاضي قد يحكم ويخطئ، فهل له أجر في الخطأ؟ تقول: لا، له أجر في الاجتهاد، إذا اجتهد فإنه يؤجر على اجتهاده، فإذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر للاجتهاد لا للخطأ، الخطأ ما عليه أجر، الخطأ ما عليه أجر، بركة أنه يعفى عنك بس الإنسان ويغفر الله لك بركة. أما الاجتهاد، إذا اجتهدت وأعملت اجتهادك وأخذت الكتاب هذا والكتاب هذا وشاورت القاضي هذا وشاورت الشخص هذا وشاورت هذا، ثم اجتهدت الإنسان الله تعالى وتقدس هداك إلى الصواب، لك أجرين، ما هداك إلى الصواب وأخطأت فلك أجر على اجتهادك لا على الخطأ، الخطأ ما عليه أجر بل عليه إثم الخطأ، لكن أنت في هذه الحالة معفو عنك عن خطأك لأنك اجتهدت ولك أجر على اجتهادك، وإن أخطأت لك أجر، فإن أصبت فلك أجران. معنى هذا أن القاضي لا بد أن يجتهد ولا بد أن يشاور قبل أن يحكم، ولا بد أن يقرأ الكتب، ولا بد أن يقرأ المذاهب الأربعة. هذول وش قالوا وهذول وش قال، ربما أن الله تعالى وتقدس يجعل النور على مسألة قالها أصحاب المذهب الفلاني، أو مسألة قالها أصحاب المذهب الفلاني، أو مسألة قالها شيخ من العلماء السابقين، أو مسألة قيلت بكذا، أو مسألة قيلت بكذا. واحد من العلماء كان يحفظ درس ونسيه وهو في بيته يكرره، أما بعده فإن الحكم كذا وكذا، أما بعده فنسي لما جاء ينام، نسي درسه بالليل اللي بيروح على الشيخ يقرأه على الشيخ، نسيه مرة واحدة. جت المرأة الجارية، جارت المملوكة، قالت وش بك يا سيدي أسهرتنا، أما بعده فإن كذا. قال أنت حرة لوجه الله، ذكرتيني درسي، أنت حرة لوجه الله ذكرتيني درسي. انظر، فالشاهد أن الإنسان يتولى القضاء إذا كان إذا احتاج إليه، وإلا فقد ذبح بغير سكين. نعم. قال قضاة ثلاثة، قرأنا السند. حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا خلف بن خليفة، قال خلف بن خليفة عن أبي هاشم، عن أبي هاشم وهو يحيى الرماني من السادسة، قال عن ابن بريدة، عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة، يقول القضاة ثلاثة، القضاة في الدنيا ثلاثة، قاض أصاب أخطأ فعليه وزر، وقاض اجتهد فأصاب فله أجر، وقاض أيضا اجتهد فأصاب فله أجر، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض اجتهد فأصاب فهو في الجنة وقاضيان في النار. من هم اللي في النار؟ الذين لم يجتهدوا ولم يعملوا أهدف ولم يشاوروا ولم يستفسروا من الكتب ولا رأوا أحدا يسألونه حكم، وقد يكون ما يدري عن شيء ولا يدرس درس عن شيء ولا يفهم من الطق على ما قال طقها ومش، هذا كما قال العام طقها ومش، هي القضاء هو الحكم طقها ولا الحكم لازم من التشاور ومشاورة العلماء ومشاورة الكتب أيضا ودراسة الكتب، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. قد تجد مسألتك الإنسان في كتب الأحناف، قد تجد مسألتك في كتب المالكية، قد تجد مسألتك في الشافعية، في الحنابلة تجد مسألتك في هذا وهذا. ولهذا ينبغي للقاضي أن يجمع الأئمة الأربعة، كتب الأئمة الأربعة، ويدرسها كلها وينظر لعل يأتي، لأن الوقف والوصية أكثر من دقق فيها الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أكثر من دقق فيها وجعل مسائل فيها وفصلها أبو حنيفة رحمه الله في فقه أبي حنيفة. ولكن لك أن تقرأ الإنسان كتب المذاهب الأربعة وتدرسها وتكون على بصيرة منها، فلعل كتاب من الكتب يأتيك بمسألتك الإنسان وأنت متحير أيام عديدة، متحير ما تدري ما الحكم ولا تدري وش وجه الحكم ولا تدري ما هو فصل، تقرأ الكتاب هذا تجد المفصلة في هذا الكتاب نفسه فتحكم به الإنسان، حتى لو لم يكن مذهبك ولا مذهب، ولا وإن كان الحكومة تحكم بالمنتهى اللي بين يدينا هذا وبالإقناع، لكن من اجتهد وابتبع الكتاب والسنة وتبع المذاهب الأربعة أي مذهب يأتيك الدليل فيه ويأتيك الصواب فيه وتستنير منه احكم فيه ولا عليك من أحد، احكم فيه ولا أحد قال لك ليش تحكم ولا ما تحكم. هيئة التمييز لا تستطيع أن تنقض حكمك إذا حكمت بأدلة، ولا تستطيع أن تتعرض لك سواء بوقف أو وصية أو شيء من هذا، فلا يستطيع أحد أن يتعرض لك الإنسان إذا اجتهدت وحكمت بأي مذهب من المذاهب ترى أنه الصواب وترى أن الدليل معه، لا يمكن أن ينقض حكمك أحد. نعم. يقول قضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فأما الذي في النار فرجل حكم عرف الحق فجار في الحكم، عرف الحق، الحق عرف الحق وفهمه، لكن جار في الحكم لغرض من الأغراض، نعوذ بالله، لغرض من الأغراض الدنيوية، فهذا في النار. والثاني قضى للناس على جهل، والثاني قضى للناس على جهل، تولى القضاء وهو لا يفهم، ما يفهم حاجة، إنما يريد المنصب بس في القضاء أو يريد المال، المعاش، العيش، العيشة يتحويش بها، ولكنه جاهل أعم، لا يدري ما يحكم ولا يدري ما يقول ولا يدري وين يسي يجد مسألته، المسألة اللي يريدها واللي وردت عن ما يدري في أي كتاب وفي أي باب من الأبواب، فهو جاهل وحكم على جهل فهو في النار، ورجل اجتهد وعرف الحق وحكم به فهو في الجنة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني يزيد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن بسر بن سعيد قال عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عمرو بن العاص قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن حكم الحاكم فأخطأ فاجتهد بهذا الشرط اجتهد يطلب الحق لكنه ما وفق للحق اجتهد يطلب الحق لكنه ما وفق للحق لكنه اجتهد حصل اجتهاده اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما الذي اجتهد فأصاب فله أجران واللي اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الخطأ ما عليه أجر إنما الأجر على الاجتهاد اجتهد وأعمل اجتهاده وفتش لكنه لم يوفق إلى الصواب وحكم بغير الحق فهو فله أجر على اجتهاده لا على الخطأ حتى لو أخطأ. والسؤال هنا اجتهد القاضي فأخطأ اجتهد وله أجر لكنه أخطأ هل يجوز أن يرجع في حكمه؟ تقول نعم كل حاكم يرى أنه أخطأ في هذا الحكم أو في هذه المسألة يجب عليه أن يرجع لأن الحق أحق أن يتبع أنا جئتك يا قاضي حكمت علي بكذا وكذا وأطلعتك على كتاب الله أو سنة الرسول أو أقوال فقهاء الإسلام الفقه الإسلامي أنهم قالوا كذا وقالوا كذا وأنت ما عندك بينة لي ولا عندك معارضة لي لك أن ترجع يجب أن ترجع عن حكمك وتشقق حكمك الأول وتخرج حكما آخر لأن الرجوع إلى الحق أحق التمادي بالباطل حرام ما يجوز تتمادى بالباطل الرجوع إلى الحق أحق أن يتبع الحق إذا ظهر أحق أن يتبع وأنت تنقضه أحسن من كون يرفع إلى هيئة التمييز ويرفع إلى هيئة قضاء أعلى ويرفع إلى ملك ويرفع إلى كذا ما في لزوم أنا هات حكم هاته أنا أخطأت في الحكم هات يا أخي أشوف وش عندك أنت عندي هذه اللائحة تفضل اقراها قرأت اللائحة ولا مورد علي من الكتاب ومن السنة ومن أقوى فقهاء الإسلام وأنا ما عندي دليل ولا عندي شيء أنا اجتهدت وحكمت خذ تعال يا فلان وتعال يا فلان أعيد المحاكمة حتى يظهر لأن الشخص هذا نورني بأشياء ما كنت عارفا بها ولا مطلعا عليها حينئذ ارجع عن حكمك الذي هو خطأ وبعد ذلك يظهر النور إن شاء الله واحكم على الصواب والرجوع عن الباطل والرجوع إلى الحق أحق أن نتبع الحق أحق أن نتبع سواء قاضي كبير أو قاضي صغير نعم حتى المفتي إذا أفتى خطأ الواجب أن يرجع عن فتواه ويقول يا فلان أنا أفتيتك كذا وكذا اليوم الفلاني أو اليوم أو أمس أفتيتك بكذا وكذا لكن الصحيح يا أخي كذا وكذا وفتوى غلط ترى فتواي الأولى غلط لكن الصحيح هو كذا وكذا نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.